بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: النوع 17 معرفة الأفراد. والأفراد جمع فرد، والفرد في اللغة بمعنى الوتر. أما اصطلاحا فالفرد أو حديث الأفراد أو نوع الأفراد والحديث الفرد اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد وهو على قسمين. ما ينفرد به راو واحد وهو على قسمين: القسم الأول تفرد مطلق، والقسم الثاني تفرد نسبي. أما التفرد المطلق والفرد المطلق هو ما تفرد به مثلا تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما تفرد به مثلا تابعي عن صحابي أو تابع تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ولم يشاركه فيه غيره، هذا يسمى تفردا مطلقا. مثال حديث: إنما الأعمال بالنيات، تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن من يكمل السند؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، نعم، التيمي، نعم، عن علقمة عن عمر رضي الله عنه. فيحيى بن سعيد الأنصاري هنا تفرد به تفردا مطلقا، يعني أنه لم يروي هذا الحديث غيره عن التيمي، لم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى تفردا مطلقا. ومثاله أيضا حديث بيع الولاء وهبته، حيث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ولم يروه عن ابن عمر إلا ابن دينار، هذا يسمى تفردا مطلقا. التفرد النسبي صورته أن ينفرد شخص عن شيخ وإن كان هذا الشيخ قد اشترك معه غيره في شيخ له، فيكون التفرد نسبيا بالنسبة إلى شيخ معين، وليس التفرد بالنسبة إلى أصل السند، وإنما بالنسبة إلى شيخ معين. مثلا عندنا حديث يرويه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا أخوان، حديث يرويه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن نافع مثلا اثنان: مالك من طريق، وعبد الله بن دينار من طريق، أو مثلا نقول الليث من طريق أخرى. فعندنا مالك والليث كلاهما يروي هذا الحديث عن من؟ عن نافع. التفرد المطلق هنا هو حاصل في رواية نافع عن ابن عمر. أما التفرد النسبي فهو أن ينفرد أحد الرواة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مع كون مالك قد توبع فقد تابعه الليث عن نافع. فعندنا مخرج الحديث، نعيد، عندنا مخرج الحديث نافع، ليس هناك سبورة، ولا السبورة طيب في هذه الأمور. المهم الذي يريد يكتب أفضل يا أخوان، تكتب تقول نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نافع تفرع عنه سهمين، تفرع عنه سهمين نافع: مالك عن نافع عن ابن عمر، والليث عن نافع عن ابن عمر. عندنا اثنان يرويان هذا الحديث عن من؟ عن نافع، وهو مالك والليث. التفرد النسبي هو أن ينفرد أحد الرواة عن مالك، مثلا مالك يروي عنه هذا الحديث مثلا اثنين، يروي مثلا عنه يحيى بن يحيى الليثي وعبد الله بن مسلم القعنبي. وهذا الذي هو عبد الليث مثلا يروي عنه واحد فقط، يروي عنه واحد، يتفرد هذا الواحد عن الليث عن نافع عن ابن عمر. فالتفرد هنا حصل في رواية من؟ في رواية هذا الراوي عن الليث، ولم يتفرد مطلقا بالإسناد، لم يتفرد مطلقا بالإسناد، وإنما تفرد برواية هذا الحديث عن الليث عن نافع عن ابن عمر. هل هناك من رواه عن غير الليث؟ ليس هناك أحد رواه عن الليث إلا هذا الراوي، مع كون الليث شاركه مالك في هذا الحديث. فالحديث ليس فيه تفرد مطلق، ليس فيه تفرد مطلق. أو مثلا العكس، مالك يتفرد عنه راوي واحد وهو مثلا عبد الله بن مسلم القعنبي، لم يروه عن مالك إلا عبد الله بن مسلم القعنبي عن نافع عن ابن عمر، عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر. الليث شارك مالكا في هذا الحديث، فمالك متابع، لكن هل هناك أحد تابع عبد الله بن مسلم عن مالك؟ ليس عندنا، فهذا تفرد نسبي، يعني يتفرد عن شيخ معين وليس تفرده في أصل السند. واضح هذا يا إخوان؟ نعم. نعم، مثلا عندنا مالك والليث كلاهما يرويان هذا الحديث عن نافع، يتفرد برواية هذا الحديث عن مالك واحد، ويتفرد برواية هذا الحديث عن الليث واحد. هذا ماذا يسمى؟ تفردا نسبيا بالنسبة لرواية مالك، وتفردا نسبيا بالنسبة لرواية الليث. هل الحديث فيه تفرد مطلق؟ لا، إلا في رواية نافع. عندما ننظر إلى رواية نافع فيها تفرد مطلق، لأنه لم يروه عن ابن عمر إلا نافع. واضح هذا؟ واضح هذا يا إخوان؟ إذن التفرد المطلق أن يكون الراوي ينفرد بأصل هذا الحديث، لم يروي هذا الحديث غيره، إما أن يكون تابع عن صحابي أو تابع تابع عن تابع عن صحابي، كما مرت الأمثلة. عبد الله بن دينار يتفرد بحديث بيع الولاء عن وهبته عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشارك عبد الله بن دينار فيه أحد. التفرد النسبي مثاله ما سبق، أن ينفرد راو عن شيخ، هذا الشيخ قد توبع في هذا الحديث عن شيخه، فالتفرد حاصل في الشيخ الأول وليس حاصلا في أصل السند. مثاله ما سبق، أن يروي الحديث مثلا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نافع يروي عنه اثنان مالك والليث، ينفرد عن مالك واحد، فالتفرد حاصل إنما في رواية مالك ليس في أصل الحديث. لماذا؟ لأن مالك قد توبع في هذا الحديث. هذا هو التفرد النسبي. والتفرد النسبي على أقسام، التفرد النسبي على أقسام، منه تفرد أهل بلد عن أهل بلد، يعني لم يروه من أهل الشام عن أهل إلا فلان، عن أهل العراق إلا فلان ونحو ذلك، يعني تفرد أهل بلد عن أهل بلد. وهكذا تفرد أهل بلد معين مطلقا يتفرد عن أهل الشام لم يروه إلا فلان، وهكذا. المهم الذي ينبغي أن تعلمه أن التفرد النسبي ليس تفردا في أصل السند، وإنما هو تفرد عن شيخ معين في هذا السند، وإن كان هذا الشيخ قد توبع، بخلاف التفرد المطلق فيعني لا يكون هناك، المتفرد لم يتابعه أحد، لم يتابعه أحد، وإنما ينفرد بهذا الإسناد كما هو حاصل في حديث إنما الأعمال بالنيات. فيحيى بن سعيد الأنصاري لم يروه أحد غير يحيى بن سعيد هذا الحديث عن التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه. هذا هو خلاصة الكلام على الأفراد. قال رحمه الله: وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، إذ أن نوع الأفراد له تعلق بزيادة الثقة، وله تعلق بالشاذ والمنكر، إذ أن الشاذ والمنكر إما أن يكون الشذوذ فيه في أصل السند، أو يكون في شيخ معين، إما أن يكون الشذوذ فيه في أصل السند بحيث يكون تفرد مطلقا الذي يعني من المتفرد، أو يكون هذا المتفرد تفرد عن شيخ معين، فيكون مثلا هذا الحديث صحيح إلا أن رواية فلان عن هذا الشيخ منكرة أو شاذة. لماذا؟ لأنه يعني ضعيف في هذا الشيخ، أو أنكر عليه هذا الحديث ونحو ذلك. وهكذا في زيادة الثقة، زيادة الثقة الأصل أنه ينفرد واحد، ينفرد واحد بهذا الحديث، فإما أن ينفرد بزيادة أو ينفرد بزيادة رجل ونحو ذلك، فإذا قبلت منه هذه الزيادة كان من زيادة الثقة المقبولة، والتفرد حاصل. الشاهد من هذا أن التفرد حاصل في الأنواع السابقة، في زيادة الثقة وفي الشاذ وفي المنكر. قال رحمه الله: لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث صفحة 96، معرفة علوم الحديث صفحة 96، ولما بقي منه. فنقول: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا، مطلقا هنا حال، ولذلك نصبت، ولو كانت صفة لكانت إلى ما هو فرد مطلق. قال: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. قال: أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، يعني لم يروه عن هذا الراوي غيره، لم يروه أحد غيره. قال: فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا، مر الكلام على شيء من هذا، وضربنا مثال على ذلك بحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث بيع الولاء وهبته. قال: وأما الثاني وهو ما هو فرد بالنسبة، هكذا عندكم وهو ما هو، نعم. قال: وأما الثاني وهو ما هو فرد بالنسبة، يعني بالنسبة وليس مطلقا، إما أن تكون هذه بالنسبة إلى شيخ معين، أو تكون بالنسبة إلى بلد معين ونحو ذلك. قال: فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، يعني في شيخ معين. قال: وحكمه قريب من حكم القسم الأول، ومثل ما يقال فيه: هذا حديث تفرد به أهل مكة، يعني هنا التفرد نسبي بالنسبة إلى أهل بلد، والأمثلة السابقة تفرد بالنسبة بالنسبة إلى شيخ. والحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث ذكر يعني على كل هذه البلدان أمثلة، الحاكم في معرفة علوم الحديث ذكر على كل أهل هذه البلاد التي سيأتي ذكرها مثالا على التفرد. قال: ومثل ما يقال فيه: هذا حديث تفرد به أهل مكة. مثاله ما رواه الحاكم صفحة 98 من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة، من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فقالت: يا رسول الله خرجت، نحو ذلك، يعني الحديث. قال الحاكم: هذا حديث تفرد به أهل مكة وليس في رواته إلا مكي، يعني هذا الحديث لم يروه إلا أهل مكة، لم يروه إلا أهل مكة. فالتفرد هنا يعني اجتمع فيه التفرد النسبي والتفرد المطلق. التفرد المطلق بالنسبة إلى أن ابن أبي مليكة لم يروه أحد غيره عن عائشة، وهذا ماذا يسمى؟ تفردا مطلقا. التفرد النسبي الحاصل في هذا الإسناد أنه لم يروه عن أهل مكة، يعني لم يروه إلا أهل مكة، يعني لم يروى هذا الإسناد من طريق أهل الشام، ولم يروى هذا الإسناد من طريق مثلا العراقيين ونحو ذلك، وإنما لم يروي هذا الإسناد إلا المكيون. وابن أبي مليكة مكي، وعائشة رضي الله عنها أيضا مكية. قال رحمه الله: تفرد به أهل الشام. مثاله ما ذكره الحاكم من طريق ابن أنعم عن عبد الرحمن ابن رافع عن ابن عامر يعني ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا إنه ستفتح عليكم أرض العجم الحديث. هذا الحديث لم يروه إلا أهل الشام، لم يروه إلا أهل الشام، فحصل فيه تفرد نسبي وتفرد مطلق. تفرد المطلق بحيث أنه يعني لم يشارك أحد هذا في هذا الحديث إلا عن عبد الرحمن إلا بالنعم أنعم يعني ولم يروه غيره. والتفرد النسبي إذ أنه لم يروه إلا أهل الشام وانفرد به أهل الشام عن بقية البلدان. قال أو أهل الكوفة أو أهل خراسان عن غيرهم وهكذا. يعني يعبرون عن التفرد النسبي أحيانا بهذا التعبير. أو يقول أيضا عن شيخ معين كما سيأتي. قال أو لم يرويه عن فلان غير فلان. فأنت ترى أن التفرد هنا إنما هو حاصل في شيخ تفرد به عن فلان فلان، لم يرويه عن فلان إلا فلان. هذه العبارات يعبرون بها عن التفرد النسبي، بخلاف إذا كان تفردا مطلقا ماذا يقولون؟ لم يروي هذا الحديث إلا فلان. التفرد المطلق يعبرون عنه بقولهم لم يروه إلا فلان، أو تفرد برواية هذا الحديث فلان، بخلاف التفرد النسبي فكثيرا ما يعبرون عنه بقولهم لم يروه عن فلان إلا فلان، إذ أن التفرد إنما هو حاصل في فلان فقط في هذا الشيء. قال وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، يعني وإن كان فلان الذي هو شيخه قد شاركه فيه الكثير، كما سبق في المثال الذي ذكرناه أن مالكا تابعه الليث، فلا مانع من أنه يتابع، لكن الشاهد أنه ينفرد أحد تلاميذ مالك عنه بهذا الحديث. قال أو تفرد به البصريون عن المدنيين، هذا نوع آخر من أنواع التفرد النسبي، أي أنه لم يرويه عن البصريين عن العراقيين إلا فلان عن فلان. قال الخراسانيون عن المكيين، يعني تفرد به أهل بلد عن أهل بلد. قال وما أشبه ذلك، ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم دونها. والأمر كما قال المؤلف رحمه الله فالأمر في هذا واضح. ومما ينبه عليه أن التعبير بالفرد أو الغريب الأصل أنهما واحد، يعني سواء قلت أو رأيت الأئمة يعبرون بقولهم تفرد أو أغرب أو هذا الحديث غريب أو هذا الحديث فرد، الأصل أن التعبير بغريب وفرد واحد، إلا أنهم يطلقون الغريب على ما تفرد به راويه تفردا مطلقا، يعني قد يخصون في إطلاقهم التفرد المطلق باسم الغريب. إذا كان الحديث فيه تفرد مطلق يقولون غريب، وإذا كان الحديث التفرد فيه نسبي يقولون فردا. فالأصل أن الغريب والفرد يتفقان، لكن قد يخصون نوع الغريب بما كان فيه التفرد مطلقا والفرد فيما إذا كان التفرد نسبيا. يعني الغريب هذا يعتبر غمز، الغرابة تعتبر غمز. إذا رأيت من الأئمة من يقول هذا حديث أغرب به فلان، الغرابة من حيث ذاتها أو كذلك التفرد لا يعني الضعف ولا يعني الصحة أو القبول. إذا قالوا هذا حديث غريب أو هذا حديث فرد لا يعني الصحة ولا يعني أيضا الضعف، إذ أن التفرد على قسمين، منهما هو ضعيف ومنهما هو مقبول. لكن الغرابة من حيث ذاتها نوع غمز، فيها نوع غمز في هذا الحديث، أي أن هذا الراوي أغرب بهذا الحديث، تفرد بهذا الحديث. فإذا وجدت من الأئمة من يكثرون وصف هذا الحديث بالغرابة فهذا يعد غمزا. فإذا يعني تحقق لك بأن هذا الراوي يعني ضعيف فلو أطلقت عليه منكر لما كان بعيدا مع غمز الأئمة. إذا كان هذا الراوي ضعيفا ومع ذلك غمزوه بالغرابة وبالتفرد وبأنه أغرب به فلان ونحو ذلك، وخاصة إذا ذكروه في ترجمته، فهذا يعني بأنه منكر. لا، الآن هذا الاصطلاحات الخاصة، نحن نتكلم عن الاصطلاح العام. أما الاصطلاح الخاص فالترمذي رحمه الله كما ذكر ذلك الإمام الألباني في كتابه نصوص حديثية، وهكذا الشيخ الإمام الوادي رحمه الله في كتابه المقترح ذكروا بأن الترمذي إذا قال غريب بمعنى ضعيف، إذا قال غريب حافة يعني لوحدها هذا حديث غريب فمعناه أنه ضعيف. وهكذا ابن كثير أيضا، ابن كثير في التفسير إذا قال غريب معناه ضعيف. أما الزيلعي في نصب الراية إذا قال هذا حديث غريب فهو يقصد بأن هذا الحديث لا أصل له، اصطلح على ما لا أصل له من الحديث أنه يطلق عليه غريب، أنه يطلق عليه غريب. فانتبه إلى هذا. فإذا رأيت الزيلعي في نصب الراية يقول هذا حديث غريب، فنبه الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا يقول كلمة غريب إلا في الحديث الذي ليس له أصل. الأصل هذا تطلق هذا على هذا وهذا على هذا، لكن قد يعبرون عن الغرابة بالمطلق وعن التفرد بالنسبي، يعني تجدها في تعبير الأئمة تجد هذا. فأنت حيثما وجدت التفرد مطلقا عبروا عنه بالغريب لا تستغرب، إذا أنهم قد يخصون الغريب بهذا، يعني الأصل الاشتراك، الأصل بين الأئمة الاشتراك. وهذا مثل ما تقول القضاء والقدر، فإذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، إذا قلت قضاء فيجمع القدر وإذا قلت قدر فيجمع القضاء، لكن إذا قلت قضاء فهذا يخص بما مضى والقدر فيما يأتي. قال رحمه الله: وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث. هذا الذي نبهنا عليه فيما سبق، أن الوصف بالغرابة أو الوصف بالتفرد لا يعني أن هذا الحديث ضعيف، إذ أن الغرابة قد تكون غرابة مع صحة الإسناد، كمثل حديث إنما الأعمال بالنيات غريب لم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري وبقية الإسناد، وهكذا بيع الولاء وهبته لم يروه إلا عبد الله بن دينار، فهذا تستطيع أن تقول هذا حديث غريب، هذا حديث فرد. هل معنى هذا أنه ضعيف؟ لا، فهو فرد غريب وصحيح، لكن الأصل في الغرائب أنها ضعيفة، الأصل في التفردات والغالب عليها الضعف، وهذا خاصة في الغرائب التي خارج الكتب الستة، الغرائب والأفراد التي خارج الكتب الستة الأصل فيها الضعف، أغلبها ضعيفة، أغلبها ضعيفة. قال رحمه الله: إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيون أو نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، يعني الاستثناء هنا في إلا ليس على الكلام الذي قبلها وإنما على الكلام الأول الذي هو على أمثلة التفرد النسبي. قال: ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليهم إليها مجازا، يعني قد يقول تفرد به البصريون وإنما يقصد واحدا، أي أنه تفرد واحد من البصريين عن البصريين، فلا يلزم من قولهم تفرد به البصريون أن يكون كثير من البصريون رووه، وإنما قد يكون المتفرد واحد من البصريين فيكون كالممثل، يكون ممثلا لأهل بلده كما يمثل الفرد قبيلته. قال: وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول، والله أعلم. مما ينبه عليه من الأمور المهمة التي ينبه عليها وسبق الإشارة إلى ذلك، أن إطلاق الأئمة للتفرد، تفرد الراوي بالحديث أو كونه لم يتابع على هذا الحديث، يقولون مثلا لم يروي هذا الحديث إلا فلان، أو لم يروه عن فلان إلا فلان، أو يقولون تفرد به فلان عن فلان، أو تفرد بهذا الحديث فلان. إذا رأيت من الأئمة من يطلق هذا اللفظ ثم وجدت متابعة لهذا الراوي، ثم وجدت متابعة لهذا الراوي، هل تستدرك على هذا الإمام الحافظ الذي يحفظ الآلاف وربما المئات الآلاف من الأحاديث، هل تستدرك عليه بهذه المتابعة؟ هذا مما لا بد من التأني فيه جدا، الاستدراك على الحفاظ ليس بالأمر السهل، الاستدراك على نعم سيأتي الشروط على هذا، فالاستدراك على الأئمة أن تتمهل وتنظر وتبحث، ليس من السهل أن يأتي إمام ويقول لم يروه عن فلان إلا فلان ثم تأتي وتقول، يعني مثل ما يفعل الحويني في كتابه تنبيه الهاجد، في عدة مجلدات كله في هذا. يأتي الإمام الطبراني ويقول لم يروه عن فلان إلا فلان، يأتي هو ويقول لا رحمك الله بل رواه فلان، مع كون هذا الراوي ضعيف. فإيش نفعتك هذه المتابعة؟ لا تنفع. فلذلك لابد من معرفة القيود في هذه المسألة. فأولا أنت تنظر في هذه الرواية، هذا الراوي لم يروه عنه عن فلان إلا فلان، يعبر حافظ من الحفاظ بهذا. ثم تجد أنت متابع لهذا الراوي فتنظر، إن تيقنت بأنها رواية صحيحة وليس هناك من أنكرها من الأئمة أو أعلها أو لم يخالف هذا الراوي أو نحو ذلك، فهنا تصح ويصح الاستدراك، فتقول فات الحافظ الفلاني رواية كذا، وخاصة إذا كان الاستدراك من إمام من الأئمة، فتقول استدرك الإمام الفلاني عن الإمام الفلاني، فتكون حجتك أقوى. وهكذا إذا يعني تم توفر الشروط في هذه المتابعة وأنها صحيحة، فهنا يتم الاستدراك. أما إذا وجدت متابعة ثم وجدت هذا الراوي ضعيفا، فلا استدراك هنا على هذا الحافظ، لا استدراك على هذا الحافظ. لماذا؟ لأنه ما أطلق هذا التفرد إلا وهو يقصد به التفرد الصحيح، يعني لم يتفرد بهذا الحديث من وجه يصح إلا فلان. وجدت أنت 10 متابعات ضعيفة، هل تستدرك عليها بهذا على هذا الحافظ؟ لا، لأنه ما قصد الرواية الضعيفة وإنما يقصد الروايات الصحيحة، يعني لم يروه من وجه يصح إلا فلان، تفرد به فلان أي يعني من وجه يصح، فلا يكون هنا استدراك البتة على الأئمة. وهذا ما لم يفهمه من أمثال الحويني كما سبق ذكره، فألف عدة مجلدات يستدرك على الأئمة متابعات قد تكون منكرة أو ضعيفة، يأتي ويقول الإمام من الأئمة فلان تفرد بهذا الحديث، يقول لا رحمك الله بل تبعه فلان، تأتي وتنظر في ترجمة هذا الراوي تجده كذاب أو منكر أو تجده ضعيف أو نحو ذلك، فيكون هنا كيف يستدرك على هذا الإمام هنا. بل من الغريب أنه يأتي ويقول قال الطبراني لم يروه عن فلان إلا فلان، رحمك الله يا إمام طبراني فقد ذكرت له متابعة بعد صفحة، يعني يقول له لو قلبت الصفحة التي كتبتها لا وجدت بأنك ذكرت له متابعة، فهذا مما لا يليق. فكيف يكون من مثل الإمام الطبراني يذكر متابعة لحديث قال فيه لم يروي عن فلان إلا فلان، ويذكر هذه المتابعة بعد صفحتين ولا ينتبه إليها؟ فهذا يعني من الطعن في حفظ هؤلاء الأئمة خاصة، وهذه المتابعة كما سبق فيها غمز أو ضعيفة أو نحو ذلك. وهذا الذي نص عليه الحافظ بن حجر في النكت المجلد الثاني صفحة 708، وهذا النص من المهم يعني معرفته. النكت المجلد الثاني صفحة 708، قال الحافظ ينتبه، قال وهذا يدلك على أنهم قد يطلقون النفي، النفي يعني في قولهم لم يروي عن فلان إلا فلان ونحو ذلك، أو لم يتابع فلان إلا يعني أحد ونحو هذه الإطلاقات المنفية. قال وهذا يدلك على أنهم قد يطلقون النفي ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة، يعني ليس هناك طريق صحيحة إلا من هذا الطريق. قال فلا ينبغي أن يورد على إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة، وهذا واضح. قال فلا ينبغي أن يورد على إطلاق، يعني أن نستدرك على إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة، والله الموفق. هذا كلام الحافظ رحمه الله، فهو ينبهك على أنك لا تستدرك على إمام من الأئمة إذا حكم بالتفرد ووجدت متابعة ضعيفة. الأمر الثاني أنهم قد يطلقون التفرد أو نفي المتابعة، وأنت تجد متابعة قد تكون هذه المتابعة صحيحة، فلا تستدرك إذا كان السياق مختلف، إذا كان السياق مختلفا فلا استدراك. أما إذا اتفق السياق، اتفق اللفظ واحد بين رواية فلان ومن تابعها، يعني المتابعة التي حصلت عليها، إذا اتفق السياق فلك أن تستدرك إذا كان المتابع يعني مقبولا صحيح الرواية، فتقول فات الحافظ الفلاني متابعة فلان. أما إذا وجدت سياق مختلفا فلا استدراك هنا، فلا تستدرك، كما نص عليه الحافظ رحمه الله في النكت المجلد الثاني صفحة 709، في النكت المجلد الثاني صفحة 709، حيث قال رحمه الله: وإنما يحسن الجزم بالإرادة عليهم، يعني بالاستدراك، حيث لا يختلف السياق. معنى هذا أنه إذا اختلف السياق فلا تستدرك، إذ أنه سيكون هنا مقصود الإمام بأنه لم يرويه بهذا السياق إلا فلان، وهذا واضح. الأمر الثالث الذي ينفي الاستدراك على الأئمة أن يكون هذا الراوي، قد يكون هذا الراوي الذي وقفت على أنه قد توبع، تقف على متابعة مثلا لهذا الراوي الذي نص الأئمة أنهم تفرد بهذا الحديث، يقول مثلا إمام أحمد لم يروه عن الليث إلا فلان، لم يروه عن نافع إلا مالك مثلا، لم يروه عن نافع إلا مالك، ثم أنت تجد متابعة لراوي هذا الراوي ليس ممن يعتمد عليه ذلك الاعتماد، قد يكون قيل فيه مثلا صدوق يهم، يعني ممن يكون يحسن حديثه يعني كما يقولون بالدفع، يعني الأصل قبول حديثه لكن هذا الراوي يعني فيه عنده نكرات وعنده نوع من الضعف وإن كان حديثه قد يحسن، فهذا ليس في ميزان من يعتمد عليه، هذا الراوي ليس في ميزان من يعتمد عليه، فإذا وقفت على متابعة من مثل هذا النوع فلا تستدرك أيضا، فلا تستدرك. نص على هذا الحافظ أيضا بعد الكلام السابق، قال الحافظ في النكت المجلد الثاني صفحة 709، قال: وإنما يحسن الجزم بالإرادة عليهم حيث لا يختلف السياق، هذا الأمر الثاني كما سبق، قال: أو حيث يكون المتابع ممن يعتد به، يعني إذا كان المتابع ليس ممن يعتد به فهنا يكون الاستدراك ليس قويا، إذ أن هذا الراوي يعني عنده مناكير وعنده، فقد يكون هذا الراوي الحديث وإن كان قد تابع فيه إلا أنه أنكر عليه ونحو ذلك، وخاصة إذا وجدت من يغمز هذا الحديث، فهذا وإن كان القسم الثالث هذا قد يستدرك به إلا أنه يعني يكون الاستدراك به ليس قويا. لماذا؟ لأن هذا الراوي إن كان مقبولا إلا أنه ليس في ميزان من يعتد به لكثرة أوهامه ولضعفه النسبي ونحو ذلك. الأمر الأخير وهو أن الأئمة الذين اشتهروا بنفي المتابعات محصورون، يعني من حيث شهرتهم مثل الطبراني رحمه الله والبزار وكذلك الدارقطني، هؤلاء الثلاثة من أكثر من يعبر بهذه التعابير، الطبراني والبزار والدارقطني، وجد غيرهم كابن شاهين ونحو ذلك، لكن من الأئمة الكبار هؤلاء الثلاثة أكثر من يعبر بنفي التفرد، يعني بنفي المتابعة أو بالجزم بالتفرد، أكثر من يعبر بذلك هؤلاء الثلاثة، إلا أن الاستدراك على البزار رحمه الله أقل من الاستدراك على الباقي. لماذا؟ لأن البزار يقول يعني لا ينفي ولا يجزم، وإنما يقول لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، أو لا نعلم أحدا تابع فلان، لا نعلم أحدا تابع فلان، أو لا نعلم أحدا يعني روى هذا الإسناد إلا فلان، أو لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان. الشاهد من هذا أنه يقول لا نعلمه، فهو ينفي بحسب علمه، فأنت إذا وقفت على متابعة صحيحة يتم بها الاستدراك تقول هو رحمه الله ذكر ونفى المتابعة بالنسبة إلى علمه، فلا استدراك عليه، بخلاف الدارقطني والطبراني فيجزمان ويقولان لم يروه عن فلان إلا فلان ونحو هذه التعبير. فلذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في المصدر السابق المجلد الثاني صفحة 709 بأن الاستدراك على البزار أضعف من الاستدراك على الدارقطني وعلى الطبراني لما سبق من أن البزار ينفي بالنسبة لعلمه بخلاف هؤلاء الأئمة رحمهم الله فينفون ويجزمون. نقف هنا إن شاء الله.